疲れ様。 التاسع والجامعة مصر للثقافة والحوار والتأخير الفني ده لأن إخواننا مغاد حافظ أول مرة يقولنا فما يعرفوش لسه عاداتنا وتقاليدنا إن شاء الله يتعودوا علينا وبعد كده ما يبقاش فيه تأخير. جاب الصوت كانه مش كويس. الصوت ماله؟ الصوت كويس كويس كويس. هذا هو الموسم التاسع من المواسم الثقافية لجمعية مصر للثقافة والحوار. بدأنا سنة 2000 وإحنا نبدأ النهاردة الموسم التاسع 2008. المحاضرات التي نلتقي فيها كل يوم سبت عنوانها لا يزال هو معالم الثقافة الإسلامية. قصدنا بهذه المعالم لأنه معنا ضيوف كتير لأول مرة يشرفونا، وأنا برحب بالضيوف الجدد جميعا وعلى الأخص أخي العزيز الأستاذ الدكتور علي مدكور، أستاذ التربية والمفكر الكبير المعروف. وأنا فرحت إنه جاي مع إنه ما يصحش شيء هو يحضر حاجة زي كده يعني، لكن أسعدنا بذلك على كل حال. من ضيوفنا الذين يحضرون معنا لأول مرة، هدف هذا البرنامج منذ بدأ كان أن نحاول رسم صورة متكاملة تبقى مع المثقف أو المثقفة المسلم أو المسلمة عن الثقافة الإسلامية هي إيه؟ ودايما بنضرب مثال باللعبه اللي كنا بنجيبها لاولادنا اسمها البازل، اللي هي قطع صوره مقطعه قطع مختلفه الاشكال والاحجام، والطفل بيحاول يختبر ذكائه في انه يضع رأس المئذنه جنب وسطها وتحتهم دلها، ويضع على يمين الباب ويضع على شمال الشارع والسياره الواقفه والشجره، وكلما نجح الطفل في ان يحدث ذلك بسرعه كلما كان الحكم على ذكائه بمستوى اللي صمموا اللعبه دي احسن، او كلما كان نجاحه هو شعوره بانه وصل الى ما يريد افضل من شعور الاخر اللي تاخر او كان بطيئا او لم يستطع اصلا ان يكمل. الثقافه الاسلاميه كذلك، واي ثقافه في الدنيا كذلك، اي ثقافه في الدنيا مليئه بالاسامي وبالاسماء وبالمعاني وبالمفاهيم، واذا لم يستطع الانسان ان يضع كل اسم وكل معنى وكل مفهوم في مكانه المناسب لا يكون مثقفا بهذه الثقافه بقدر كافي. ممكن يبقى عنده طرف منها، ممكن يبقى عنده قطعه منها، ممكن يبقى عنده معنى من معانيها، لكن لا يستطيع ان يزعم انه مثقف الا اذا وضع كل اسم او كل مفهوم في مكانه الصحيح. لا يستطيع المثقف الغربي ان يقول انه مثقف الا اذا سمع كلمه ارسطو فعرف ان ده اسم فيلسوف من اباء الفلسفه الاول، ممن شكلوا الفكر الانساني ولا يزالوا يشكلونه حتى اليوم. ولما يسمع كلمه افلاطون يعرف هو مكانه فين. لما يسمع كلمه روما او كلمه اتينا يفكر على طول في الدولتين الموليين اللي مارسوا ما يسمى بالديمقراطيه، وقيل انهما الامان شرعيتان او غير شرعيتين مش عارف، للديمقراطيه المعاصره. لا يستطيع احد ان يقول، او اذا سمع مثلا عن الفن فسمع عن بيتهوفن ما يقدرش يعرف ان ده موسيقار ولا رسام ما يبقاش مثقف. اذا سمع عن القوانين وسمع عن اوستن وما عرفش ان اوستن ده هو ابو فلسفه من فلسفات القرنيه الحديثه اللي سارت في كل البلاد الغربيه ما يبقاش مثقف ثقافه كافيه. كذلك حاولنا من اول سنه 2000 الى الان ان نصنع في الثقافه الاسلاميه، ان نضع معالم هذه الثقافه بين يدي الذين يحضرون معنا في هذه الجمعيه، ان نحدد اين المفهوم واين المعنى واين الاسم لكي يكون لدى المثقف المسلم صوره شبه كاملة أو أقرب ما تكون إلى الكاملة للوحة البازل دي. فلما يبقى فيها جزء أو جزئين ناقصين يعرف لما يسأل يسأل فين، يعرف لما يقرأ في كتاب يعرف أنه كتاب، لما يدور في موسوعة يدور في أي موسوعة، وبالتالي يبقى تسلح بالسلاح الذي يمكنه من أن يكون مثقفا مسلما متكاملا الثقافة. ولذلك بدأنا أول ما بدأنا في المسمى الأول بالعقيدة، وبعد العقيدة اشتغلنا على الوحي، فاشتغلنا على القرآن والسنة موسم كامل، علوم القرآن وعلوم السنة، وبعدين اشتغلنا على الفقه الذي هو نتيجة نظر الناس في القرآن والسنة، وبعدين اشتغلنا على الفقهاء الذين هم أصحاب هذا الفقه اللي كونوا لنا الفقه ده، وبدأنا بفقهاء الصحابة وانتهينا بالفقهاء المعاصرين الذين لهم كتابات فقهية ذات بال، وبعدين اشتغلنا على النظم الإسلامية التي نتجت من هذا الفقه، فدرسنا النظم الإسلامية السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية إلى آخره، وبعدين اشتغلنا بعد ذلك على النماذج التطبيقية. اشتغلنا على النماذج التطبيقيه من السنه النبويه، كيف طبقت هذه المعاني والافكار والاراء التي اكتشفها الفقهاء والعلماء والمفسرون والمحدثون المسلمون على مدى التاريخ، كيف طبقت في العصر الاول؟ لانه ما فيش حاجه في الاسلام جديده، ما فيش نابته بتنبت في الارض اليوم، الاسلام اصله انتهى وكماله تم قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى. ولذلك يصدق على فعل الفاعلين في بحث الباحثين هل غادر الشعراء من تردد، ليس لانه كله قديم لم يعد يصلح، وانما لان الجديد فيه هو اكتشاف للقديم، الجديد فيه هو احياء لما نسيه الناس. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بان الله يبعث بهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها امر دينها، العلماء قالوا يجدده يعني يحيي من درس اللي هو نسيون الناس، ويذكر الناس بما تركوه، ويعيد إحياء وترتيب وتقديم ما أصبح عند الناس مجهولا غير معلوم. ولذلك كانوا المجددين بدين من القرن الأول لغاية هذا القرن في قائمة طويلة للمجددين. فأردنا بهذا البرنامج بهذا المنهج الذي نحن فيه الآن أن نضع معالم الثقافة الإسلامية بين يدي المثقف أو المثقفة المسلمة والمسلمة في العصر الحديث. وانتهينا إلى العام الأخير، العام الماضي اللي هو عام 2007-2008 أو حيبقى 2008-2009 مش عارف، 2007-2008 انتهينا إلى أن ندرس المدارس الفكرية الإسلامية. المدارس الفكرية الإسلامية دي اللي مسماها في كتبنا القديمة بالفرق، وهذا من أنواع التجديد، إن احنا بدل اسم الفرق الذي يدل على الفرقة والتشدد والاختلاف وعدم التوافق اخترنا لها اسم المدارس الفكرية الإسلامية، لأنها في الواقع ليست إلا مدارس فكرية، ناس فكروا بطريقة معينة فانتهوا إلى منهج معين في فهم الإسلام، وناس ثانيين فكروا بطريقة ثالثة وربعين بربعة وخمسين بخمسة إلى آخر ما يمكن أن يظهر من مدارس فكرية إلى يوم الدين. وسيظل ظهور المدارس الفكرية، لأن ظهور المدارس الفكرية مرتبط بأمرين، مرتبط بفهم الناس للكتاب والسنة، وفهم الناس لا يتوقف عند عصر ولا زمان ولا مكان، الناس يجددون فهمهم للكتاب والسنة بقدر ما يتجدد لله سبحانه وتعالى من الخلق في الدنيا. كلما خلق الله خلقا أسلموا، كلما نظروا في الكتاب والسنة نظرا يناسب ثقافتهم، يناسب علمهم، يناسب فهمهم، يناسب ظروفهم التي يعيشونها، يناسب مشاكلهم التي يبحثون لها عن حلول. ولذلك فهم القرآن والسنة متجدد، ومن ثم ستتجدد المدارس الفكرية الإسلامية إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مرتبط من ناحية أخرى، مرتبط من ناحية بهذا الأمر بفهم القرآن والسنة فهما متجددا على مر العصور والأعوام والأقوال، ومرتبط من ناحية أخرى بالوضع الذي تنشأ فيه المدرسة أو البيئة التي تقوم فيها المدرسة. احنا دائما بنقول السياسة فرقت الناس والدين وحدهم، فالسياسة فرقت الناس ليه؟ لأن لكل مدرسة فكرية موقفا سياسيا أرادت أن تسنده وتؤيده وتستدل له بالقرآن والسنة، فاستخدم القرآن والسنة دليلين لكل ذي رأي وكل ذي فكر وكل صاحب فهم لكي يقدم فهمه على أنه جزء من الإسلام. ولكن الدين نفسه، التدين نفسه، الصلاة والصوم والزكاة والحج والصدقة وحسن الخلق إلى آخره لا يفرق الناس، هذا يجمع الناس ولا يفرقهم، ويعلمهم السماحة ولا يعلمهم التعصب، ويعلمهم الرضا بما عند الآخرين والقبول له، ولا يعلمهم رفضه والافتئات عليه وظلم الذين لا يوافقونهم في أهوائهم. وكثير أنا رددت في هذا المكان كلام ابن تيمية رضي الله عنه أو رحمه الله لما كان بيقول إنه حزب الله هم الذين اجتمعوا على ما أمر الله به من غير زيادة ولا نقصان، وإنه من زادوا في ذلك ونقصوا، وضرب مثلا قال بأن تحزبوا لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، وتحزبوا على من لم يدخل في حزبهم بالحق والباطل فهؤلاء ليسوا من حزبنا. فالذي يجمع الناس هو أن يكونوا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن ومن سنة صحيحة، والذي يفرق الناس أن يفترقوا في الفهم. فالسبب الأول الذي يجعل هذه المسائل يتجدد وجودها إلى يوم القيامة هو الاختلاف في فهم القرآن والسنة، وهو اختلاف ناشئ من كل هذه الظروف، ومن ظروف كثيرة غيرها تعرفونها. السبب الثاني هو الاختلاف السياسي الذي لا يكف عن الوقوع، الناس يختلفون في السياسة كل يوم، ويختلفون في السياسة حتى اليوم وإلى قيام الساعة أيضا، منهم من يؤيد ومنهم من يعارض، منهم من يرى هذا عدلا ومنهم من يرى هذا ظلما، منهم من يرى هذا عين المصلحة الإسلامية ومنهم من يرى هذا عين المفسدة على الإسلام والمسلمين. وإذا اختلفوا في هذا لابد أن تتكون حول كل رأي جماعات من الناس. هذه الجماعات تعتبر في الآخر بعدما تتكون لها آراء ناضجة وتكتب وتنقل وتدون تبقى مدرسة من مدارس الفكر الإسلامي القديم أو الحديث. التزمنا في دراستنا للمدارس، احنا العام الماضي عشان قبل ما أقول في الزمن ربيع، احنا العام الماضي تكلمنا عن الخوارج باعتبارها أول مدرسة فكرية إسلامية ظهرت، ثم تكلمنا عن الشيعة الذين تلوهم في الظهور، ثم تكلمنا عن المعتزلة الذين تلوهم في الظهور، ثم تكلمنا عن الصوفية، وأخذنا في كل مدرسة عدد من المحاضرات، بلغ عدد محاضراتنا العام الماضي 31 محاضرة. وكان من فضل قناة الجزيرة علينا أنها نشرت هذه المحاضرات وأذاعتها، ثم خصصت لها ثلاث حلقات بعد ما انتهت لمناقشة الأفكار وأسئلة المشاهدين التي جاءت حولها، وكانت أسئلة كثيرة وكانت حلقات نافعة للناس الذين رأوا. النهاردة بنبدأ بالمحاضرة الثانية والثلاثين من هذه المحاضرات، وسنستمر إن شاء الله بقية الموسم لغاية ما ننتهي من المدارس الفكرية المستقبلية. التزمنا في هذا البحث بأمرين. الأمر الأول أن أقوال الناس وآراءهم وما يقبلونه وما يرفضونه لا يؤخذ إلا من كتبهم، فلا نأخذ قول المعتزلي من كتب أشعريين، ولا نأخذ قول الأشعري من كتب ماتريدية، ولا نأخذ قول الماتريدي من كتب سلفيين، ولا نأخذ قول السلفيين من كتب الشيعة، لا نأخذ كلام قوم إلا من كتبهم. فإذا عزت علينا الكتب كما وقع لنا في مسألة المذهب الإسماعيلي اكتفينا بما نجده منها، فما وجدنا منه كتاب وكتابين نقلنا ما فيه ولم نتبحر لأنه ما عندناش مراجع، ما عندنا فيه مراجع كافية من أقلام أخيه أخذنا منه. والطريقة دي جنبتنا الوقوع في مزالق كثيرة وقع فيها كثيرون من العلماء على مر التاريخ، وأنا ضربت أمثلة مش عايز بعيد ذكرها الآن حتى لا أضيع أوقاتكم، لكن كثيرا جدا ما تقرأ أنه المدرسة الفلانية تقول بكذا وكذا وكذا، فإذا رجعت إلى كتب هذه المدرسة تجدها تقول نقيض هذا وعكسه. وأنا يعني أذكر مسألة لما أذكرها في العام الماضي، سنة 71 قرأت كلاما لأحد المفكرين المعاصرين أن الإسلام يعرف نظام القضاء في الإسلام يعرف نظام الاستئناف، يعني القاضي يحكم حكم فأنا عايز أعترض عليه أروح المحكمة أعلى منه أقول للقاضي إلغي لي هذا الحكم، وده محاكم الاستئناف اللي أنتم عارفينها في بلاد العالم كله الآن. وهذا المفكر الإسلامي والباحث الكبير وهو مؤرخ ومختص في تاريخ القانون في وقت واحد كتب قال أن الدليل على ذلك نظام ديوان المظالم اللي كان معروف زمان في الإسلام، وهو نظام كان بمقتضاه يجوز لوالي المظالم أن ينفذ حكم القاضي. حاولت أن أبحث عن هذه المسألة فتتبعت المراجع التي جاء بها فوجدت هو بينقل عن جورج زيدان، فرجعت لجورج زيدان فلقيته بيقول وديوان المظالم بعد ما ذكر قصه المظالم ومن من تولاها ومش عارف ايه وجلوس بعض الطرف قال لا وهو يشبه بعض الشبه نظام الاستئناف في بلادنا الان. كنا لسه جايبين الاستئناف جديد من فرنسا وقت ما كتب جورج زيدان، فقال وكان طبعا بيتكلم عن فرنسا عن سوريا مش عن مصر، فقال وهو يشبه بعض الشبه نظام الاستئناف في بلادنا الان. ده في الجزء الاول من تاريخ من الجزء الثاني من تاريخ التمدن الاسلامي. ولقيته عامل مصدر، فرجعت للمصدر فلقيته كتاب احمد بيك الرفاعي عن عصر المامون اللي بيتكلم فيه عن جلوس المامون للمظالم وبيقول وقد يرى الناظر فيه ان المامون اذ كان ينقض احكام بعض القضاة لم يكن ينقضها بمجرد الاجتهاد وانما بالسلطه السياسيه وهو ما يصلح للمقارنه مع نظام الاستئناف. وبعدين شفت احمد بيك الرفاعي جايب المرجع منين؟ جايب الكلام منين؟ لقيته جايب الكلام من واحد اسمه البارودي السوري. رجعت لكتاب البارودي السوري بالصدفه كانت الكتب دي متوافره، فرجعت لكتاب البارودي لقيته بيقول ولا يصح ان يقال ان هذا النظام هو نظام المظالم هو نظام الاستئناف في زماننا، لان نظام الاستئناف في زماننا قائم على نقض الحكم نفسه، اما نظام المظالم فقائم على قضيه اخرى على دعم اخر. وقعد يشرح الموضوع، فبدا الامر من واحد يقول هو قرن المظالم بالاستئناف، وبعدين واحد قال بتشبهها بعض الشبه، وبعدين واحد قال تشبهها من بعض الوجوه، وبعدين واحد قال ونظام الاستئناف قد عرفه نظام القضاء الاسلامي في صوره نظام المظالم وهكذا كان. انا لما وقفت على هذا الكلام الحقيقه لم اقف عليه من كلام المؤرخ القانوني اللي كتبه، انا وقفت عليه من كلام استاذ قانون بيدرس تاريخ القانون في جامعه احمد بنو في نيجيريا في كتاب اللغه الانجليزيه بدرسه للطلاب، تخرجت عليه اجيال من الطلاب يبقوا قضاه بعد كده، لان كان مدرسه القانون مدرسه الحقوق يعني. تخرج عليها آلاف الطلاب اللي فاكرين نفسهم لما يقعدوا في محكمة الاستئناف هم قاضي المظالم، هم اللي بيحكموا زي ما كان قاضي المظالم بيحكم. ولم يدرك أحد الحقيقة العلمية التي هي أن ناقلا عن ناقل كل واحد زود في النقل كلمة أو حرف فيه لفظ واحد بس، وانتهى تحريف اللفظ أو الكلمة إلى أن لدينا نظاما استئنافيا في القضاء الإسلامي كان نظام الإسلامي المعاصر اسمه نظام المظالم. وده دعاني إني أكتب دراسة يعني مش قليلة عن ديوان المظالم عن قضاء المظالم وبين فيه خطأ هذه الفكرة. ومن ذلك الوقت وأنا أقول لنفسي ولغيري من إخواني طلاب العلم لا تسألوا أحدا عن كلام أحد، إنما ارجعوا إلى كلامه بأنفسكم، فإن وجدتموه قفوا عليه وانظروا فيه، وافقوه خلفوه خطأوه صوبوه هذا أمر ثاني، لكن قفوا بأنفسكم على ما يقال لكم، فإن لم تجدوه فتوقفوا. وزمان العرب قالوا ما آفة الأخبار إلا روتها، مش بس الأخبار، آفة الأخبار وآفة الأفكار وآفة الآراء وآفة الأفهام، أن ينقل ناقلا عن غيره دون أن يكون هو نفسه مستبصرا. ولذلك الإسرائيلي لما كتب كتابه عن الفرق سماه استبصار. ليه الاستبصار؟ في الفرق وفي المذاهب الإسلامية، ليه تسميه الاستبصار؟ قال لأن كل واحد يكون يجب أن يكون على بصيرة مما يقول، وأن يكون على، فأنا بعلمكم هذا الكتاب الاستبصار. وطبعا الناس فرحوا باسم الكتاب وفرحوا بالكتاب، لكن لم يطبقوا منهجه في كثير بل في آلاف من المسائل. ولذلك عدنا في برنامج هذا العام الماضي لنكمله هذا العام إلى أن نلتزم أن نأخذ أقوال الناس وآراءهم وأفكارهم من نقولهم عن أنفسهم. فإذا لم نجد توقفنا زي ما قلنا في الإسماعيلية، واحد من اللي سألوني في الحلقات الثلاثة أنت تكلمت عن المذاهب كلها باستفاضة إلى الإسماعيلية، قلت له ما عنديش مصادر. وليس عيبا أن تقول ليس تحتاجي مصدر، لكن العيب أن تقول عن الناس ما لا يقرون لك به، لأنه يقول لك أنا أقول لك كده، وده ينفع كل طول النهار في الشيعة وفي الصوفية وفي أهل السنة وفي السلفية وفي كل الجماعات وفي كل المذاهب وفي كل المدارس الإسلامية. الأمر الثاني اللي التزمنا به في العام الماضي وسنلتزم به إن شاء الله في هذا العام، أن يكون مدار عملنا في عرض المدارس الإسلامية دي على تأكيد وحفظها. وأنا ألقى لقيت في العام الماضي ولقيت في الحلقات الثلاثة اللي عملتهم الجزيرة وألقى حتى اليوم اعتراضات شديدة جدا من إخواني وطلابي وأصدقائي على مسألة وحدة الأمة. وحتى في ناس بيستعملوا ألفاظ يعني لا يليق أن تقال في السجال العلمي بيحطوها على المواقع الإلكترونية، لكن غفر الله لهم، إحنا على كل حال منتظرين أن يعني يؤخذ حقنا منهم يوم القيامة إن شاء الله حاجة في الدنيا. لأن يوم القيامة سنأتي بذنوبنا وسيئاتنا، ويأتي الذين شتمونا أو سبونا بما قالوا فينا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتنا فألقي في موازينهم. فنحن نرجو الله ألا نلقاه بشتم أحد أو سب أحد، وإنما نلقاه وقد اعتدي علينا، فيكون هذا سببا في تخفيف عذابنا أو في زيادة نعيمنا إن شاء الله. التزمنا ولا زلنا نلتزم إن شاء الله هذه السنة بمسألة البحث والدعوة والحرص والتمكين لوحدة الأمة الإسلامية، لأنه بغير هذه الوحدة لا تكون الإسلام قائما. بغير هذه الوحدة بين كل الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله على ما كان بينهم من خلافات جزئية سواء كانت في العقائد أو في الفروع أو في الأحكام العملية، مهما كانت هذه الخلافات ما داموا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم داخل أمة الإسلام، ولا يجوز إخراج أحد من هذه الأمة وهو يشهد هاتين الشهادتين الشريفتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. وانا بدور في المسائل دي عشان اشوف يعني حاجه تؤيد هذا الكلام من كلام القدماء، لان طبعا انتم عارفين ان مشكله الاجيال ان كل جيل يريد ان يؤيد ما قاله بكلام السابقين، فاذا اتيته بكلام من عندك هو موافق للعقل وموافق للمنطق وموافق للنص القراني والنبوي وموافق للفكر السليم والفهم المستقيم رده وقال لك من قال هذا من القدماء، انك تاتي بقول لم يقل به احد. وزمان زمان اتهم محمد بن عبد الوهاب لأنه مبتدع لأنه يأتي بمذهب خامس ليس من المذاهب الأربعة، واتهم الشيخ السنوسي وهو ملكي، اتهم الشيخ السنوسي صاحب الطريقة السنوسية لما كان معنا السنة دي باستفاضة شوية بأنه مبتدع لأنه أراد أن يجتهد في بعض المسائل وكتب رسالة في بطلان التقليد وهجوم الاجتهاد، وراح الشيخ عليش بالليل انتظروا على باب البيت وخرج عشان يصلي الفجر ليقتله بحربته، فكان الله قد نجاه بالمسافة قبلها بيوم. الشيخ عليش كان فكره ما سافرش، ولولا ذلك لكان السنوسي مدفونا في مصر، والآن مش مدفون في مصر، عبد الله دخل حيث توفي وفاة طبيعية. لقيت حاجة يعني لا يكاد واحد من أهل السنة يخالف فيها، من كلام حجة الإسلام الغزالي، قلت لكم احنا كنا بنقول عليه الغزالي وهو منسوب إلى سوق الغزاليين، لكنه كلام نفيس جدا في كتاب من كتبه الصغيرة جدا بالغة الأهمية جدا اسمه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. واللي ما عندوش هذا الكتاب أنا أنصحه بالكتاب، كتاب صغير ما في 20 صفحة مطبوعة 25 صفحة مطبوعة، هيلاقي في أوله كلام جميل جدا عن اتهام الناس في دينهم لأنهم خالفوا مذهب الأشعري قيد شعرة فما فوقها، قيد يعني مقدار، قال لو أنت خليت مذهب الأشعري قيد شعرة فما فوقها فاعلم أن الناس سيتهمونك ويرمونك بالكفر والضلال. وقال في المقدمة أيضا واحتقر من لم يرمى في زمانه هذا بالفسق والبدعة والكفر والضلال والزندقة إلى آخره، لأن الناس لا يعرفون من الأقوال إلا ما تعلمون، ولكنهم لا يبصرون إلى ما قاله غيرهم أو عرفوا غيرهم أو قاله العلماء غيرهم. مقدمة جميلة. وبعدين قال اللي كان تعرفين زمان كان يكتب الكتاب في صيغة الخطاب، اعلم أيدك الله أني مبين لك مسألة وإن سألتني أعزك الله، ما حد سأل ولا حاجة، سألتني أعزك الله عن كيت وكيت فحبيت أبينه لك. وده ليه؟ ده من الأدب الغريب جدا ومن التواضع الذي نسيه معظم الناس في زماننا، إنه أنا مش هاجم على العلم كده هجوم المتقحم دارا ليست داري وحما ليس لي، إنما أنا سئلت فأجبت، وهو سئل ولا حاجة، إنما يتخذ السؤال مطية للجواب لأنه يخشى أن يقال عنه إنه دخل فيما ليس له أن يدخل فيه. فلا تتكلم إلا إذا سئلت، لا تتكلم إلا إن حبست على الجواب، لا تحلف إلا إن حبست على اليمين. هذه المعاني كانت في أذهانهم فجعلوا كتبهم دائما موجهة إلى سائل مجهول غير معلوم. والقريب من هذه الكتب اللي وجه إلى سائل معلوم لم يكن مقصودا به هذا السائل، لأن السائل كان يكفي في الإجابة على السؤال كلمة أو كلمتين أو سطر أو سطرين، إنما لما تلاقي ابن تيمية بيجيب على السؤال بسبع مجلدات، وتلاقي الغزالي بيجيب على السؤال بتسع مجلدات أو 10، وتلاقي الثاني بيجيب على السؤال في 30 40 مجلد، ده مش جواب سؤال ده، وتلاقي الشافعي يجيب على سؤال فيما اختلف الناس وكيف اجتمعوا وكيف قاس من له القياس وكيف لم يستطع ان يقيس من انكر القياس، ده يجيب عليه بالرساله الاصوليه ويبعثها مع الحارث بن سريج بن سميه بالنقال لانه حملها الى عبد الرحمن بن بهدي في العراق، وبعدين يزود ويكمل ويعيد كتابتها في مصر بحيث انها تبقى النسخه التي بين ايدينا الان اللي حققها الشيخ شاكر. دي جمع رساله ده بعته تقول له اكتب لي كيف اختلف الناس وكيف قاس وكيف لم يختلفوا وكيف لم يقيسوا. اربع اسطر كانوا يردوا على السؤال، لكن الامام الشافعي كتب في ذلك كتابا كاملا. كل ده سببه ايه؟ ان العلماء كان عندهم ادب وكان عندهم تواضع الا يقتحموا مجالا لم يطلب منهم ان يدخلوا فيه. عارفين المثل المصري بتاع اللي يدخل فيما لا يعنيه يسمع ما لا يرضيه، فلم يكن العلماء يقبلون ان يدخلوا فيما لا يعنيهم، وانما كانوا يحرصون على الا يدخلوا في باب الا وعندهم مفتاح هذا الباب. مفتاح باب العلم السؤال. فإذا سألك سائل فأنت تتكلم، إذا سألك سائل أنت تكتب، إذا سألك سائل أنت تجيب، وإذا لم يسألك أحد بقيت بما عندك من علم ويعني لم تتكلف إخراجه للناس، ولذلك بدأوا هذه الكتب بهذه الطريقة. فالغزالي في هذا الكتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة قال للراجل اللي هو بيكلمه، قال له ولعلك تشتهي أن تعرف بعد هذا حد الكفر. بعد ما قال له احتقر اللي يرمى الذي لا يرمى بالكفر والزندقة، واحتقر إذا خالف مذهب الأشعري مش عارف إيه يقولوا إيه، قال له أنت بقى دلوقتي وصلت لمرحلة تقول لي طب إيه الكفر؟ عايز تعرف حده يعني تعريفه يعني مقاسه يعني ما هو الكفر وما ليس بكفر. قال له لعلك تشتهي بعد ذلك أن تعرف حد الكفر. بعد ما قال له كلام قال له واعلم أن شرح ذلك طويل. شرح حد الكفر مسألة طويلة ومدركه غامض. المدرك هو العلامة التي يعرف بها الأمر، المدرك هو الدليل الذي تصل به إلى معنى العلم. ولما أحد أساتذتنا في القانون الله يرحمه الدكتور طلعت الغنيمي كان بيكتب مثلا مدرك المعاهدة الدولية ومدرك المنتظم الدولي ومدرك حالة السلم ومدرك حالة الحرب، كانوا الأساتذة إخوان بيضحكوا علينا بخشان المحاضرات يقول لك إيه مدرك ده؟ وطلعت كان بيحيي الألفاظ العربية القديمة الجميلة وبيعلمنا أن هذه اللغة تستحمل وتنفتح وتستطيع أن تقدم إلينا العلم الحديث بدون أن نترجم الألفاظ الأجنبية. طبعا هم كانوا بيكتبوا جنبها كونسبت اللي هو مفهوم، وبعدين بعضهم ترجمها معنى وبعضهم ترجمها مفهوم وبعضهم ترجمها دليل وبعضهم ترجمات مختلفة. فهو لغى كلمة كونسبت خاصة ويكتبها في كتبه ويكتب مدرك المعاهدة، مدرك المنتظم، مدرك حرب السلم، مدرك حرب الحرب، وتعلمنا منه مدرك وحفظناه ولقيناه بعد كده في كتب مشايخنا وأئمتنا مستعملة طول النهار طول الليل. فقال له لعلك أن تشتهي الغزالي، قال له لعلك أن تشتهي أن تعرف حد الكفر، فاعلم أن شرح ذلك طويل ومدركه غامض ولكن يعطيك علامة صحيحة فتطردها وتعكسها. تطردها يعني كل ما تلاقيها تحكم بالكفر، كل ما تلاقيهاش تحكم بالإيمان. ده معنى الطرد والعكس. الطرد هو استمرار الدليل في كل موضع يصح فيه، والعكس هو الحكم بخلاف ما أدى إليه الدليل في كل موضع لا يوجد فيه. تطردها يعني تمشي على طول. مضطردة، مسألة مضطردة. ومرة كنا بنحضر مناقشة رسالة دكتوراه لواحد من أبنائنا، فالأستاذ اللي جاي يناقشه من جامعة عين شمس قال له إيه مضطردة اللي أنت كاتبها في رسالتك دي؟ مضطردة مضطردة دي يا ابني مضطردة بالضبط، وليس في اللغة العربية كلمة هكذا. وهذا يدلكم على مبلغ العلم. ضربت لكم مثلا طلعت الغنامي اللي علمنا كلمة مدرك وكلمات أخرى كثيرة جدا، وأستاذ من أساتذة القانون المدني في عند الجامعات الكبرى في القاهرة رايح يناقش طالب دكتوراه في جامعة اسكندرية يقول له مضطردة يا ابني بالضاد والطاء، ومفيش كلمة كده في اللغة العربية. دي افتح فيكم معجم مش هلاقي ضاد وطاء ورا بعض، مفيش مضطردة. المهم فقال له أعطيك علامة صحيحة فتطردها تمشيها كلما وجدتها، وتعكسها تنفي الحكم كلما لم تجد. إيه دي بقى؟ قال له لتتخذها مطمح نظرك. خلي العلامة اللي هديها لك دي قدام عينيك. وترعوي، عارفين يرعوي يعني إيه؟ يرعوي يعني يكف مع الخوف، يعني ينزجر مع الشعور بالإثم والمسؤولية، يعني يبقى واقف جنب الحيط كده وخايف العسكري يجي يقبض عليه. مرعوي يعني مرعوب. ترعوي فيها الكف والرعب معا، فيها الكف والخوف معا. قال له وترعوي بسببها عن تكفير الفرق، اللي احنا بنسميها المدارس الإسلامية. قال له هديك علامة تطردها كل ما لقيتها تكون مسلم، تعكسها كل ما لقيتهاش تكون مش مسلم، وترعوي تخاف وتفرق وترتكف بسببها عن تكفير الفرق، يعني الفرق المسلمة، لأن لو وقعت في تكفير مسلم الله أعلم ماذا يكون مصيره. وترعوي بسببها عن تكفير الفرق وتطوير اللسان في أهل الإسلام. اعلموا يا أخوان يا إخواني وأخواتي أن من أسوأ الأشياء التي يقع فيها طلاب العلم والمسلمون والعلماء والمشايخ والكبار والصغار أنه يستهين بأهل الإسلام فيشتمهم أو يبدعهم أو يفسقهم أو يكفرهم وهم من أهل لا إله إلا الله. لأن كل واحد، إذا أنا الآن مثلا شتمت السلفية وقلت كل السلفية دول فيهم كذا كذا كذا، أو شتمت الصوفية وقلت كل الصوفية بتوع حلول الاتحاد وعدة الهبوط، هل يوم القيامة كل من تمذهب بمذهب التصوف ولم يكن حلوليا أو اتحاديا هيوقف قدام ربنا ويأخذ بالأفتي ويقول الراجل ده قال كلنا حلوليين واتحاديون ونحن لسنا حلوليين واتحاديين، يا رب خذ لي منه حقي أنا أقدر أزال أحطه؟ أو يأتي ملايين السلفية اللي في العالم ويقولوا الراجل ده قال علينا بنكفر الناس، وإحنا ما كفرش الناس خذ لنا حقنا يا رب. فلا يجوز لأحد أن يقع في أعراض المسلمين. وزمان قالوا أعراض علماء مسمومة، وهي كلمة غلط، لا، دي أعراض المسلمين مسمومة. العرض يعني السمعة، سمعة المسلمين مسمومة. لا يجوز لأحد أن يقع في سمعة المسلمين بتبديع ولا تكفير ولا تفسيق مهما رأى من اختلاف بينه وبينهم، لأنه لهذا الخلاف معيار هو لا لغة الإباحة. قال أعطيك علامة صحيحة فتطردها وتعكسها لتتخذها مطمح نظرك وترعوي بسببها عن تكفير الفرق للمدارس الإسلامية وتطوير اللسان في أهل الإسلام، وإن اختلفت طرقهم، طرقهم مذاهبهم ومناهجهم ووسائلهم، وإن اختلفت طرقهم ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقين بها، صادقين بها يعني بهذه العبارة غير مناقضين لها. يعني ما بيقولش لا إله إلا الله ويعبد صنم، ما بيقولش لا إله إلا الله ويعبد مخلوق، ما بيقولش لا إله إلا الله ويعبد الدرهم والدينار، ما بيقولش لا إله إلا الله ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، منكرا لهذه الأركان جاحدا بها، مش مجرد ناسي أو متكاسل أو متزحلق، إنما يجحدها وينكرها زي ما ناس كثير عملوا. النهارده كنت براجع في بعض الأشياء فلقيت رسالة للمرحوم الشيخ يوسف الدجوي، وأنا لما كنت صغير كان محرم علي أن أقرأ كتب الشيخ يوسف الدجوي ورسائله، لأنه إحنا كنا في بيئة سلفية تحرم النظر في كتب الصوفية. الشيخ يوسف الدجوي كان من مشايخ الأزهر، وكان شيخ أزهر مرتين، وكان دايما منافسة بينه وبين الشيخ المراغي، فكان الذين يعلموننا يقولون لنا بص على الشيخ المراغي وما تبصش على الشيخ يوسف الدجوي، اقرأ كلام الشيخ المراغي في التفسير ما تقولوش كلام الشيخ الدجوي. طبعا لما كبرنا لقينا ان الشيخ الدجوي بيقول كلام نفيس جدا جدا، لقيته النهارده 9 مقالات نشرت في الاهرام متواليه يرد فيها على رجل، لا اريد ان اذكر اسمه، يرد فيها على رجل كان يقول ان الشريعه الاسلاميه لا تصلح لذلك العصر، كان ايامها الدستور 23، ونقش في اعداد الدستور الماده اللي بتقول الاسلام دين الدوله، و بدأ الجدل ما معنى الإسلام دين الدولة؟ هل معنى الإسلام دين الدولة إن القوانين تستمد من الشريعة الإسلامية؟ ولا معنى الإسلام دين الدولة إنه الناس مسلمين والدولة غالبية مسلمين؟ واختلفوا الناس، فالرجل ده انتهز الفرصة وكتب في الأهرام مقالة يعني قال فيها الشريعة الإسلامية ما قاله مالك في الخمر. فالمنبرة اللي رد عليه ناس كتير قوي، لكن لم يشفي غريب الشيخ الدجوي الردود التي نشرت. فقال في أول كلامه أنا كنت ناوي ما اتكلمش في الموضوع وأكتفي بالناس اللي ردوا، لكن لقيت الموضوع طال ولسه ما حدش جاب فصل الخطاب في هذه المسألة، فأنا قررت إني أكتبه. فكتب 9 مقالات في الرد على هذا الإنسان يبين بها أنه مناقض بقوله لما يزعمه من أنه من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما استعملش فيها كلمة كفر ولا كلمة زندقة ولا كلمة غواية، وإنما استعمل فيها كلمات تخطئة وباطل وغير صحيح وسوء نظر. استعمل هذه الكلمات وانتهى إليها، لأن القول ده اللي أنت بتقوله يناقض ادعائك أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أنا لما أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنقضها معناه ان انا خرجت من هذه المله زي ما قال الغزالي، ما دام القائلين مستمسكين بلا اله الا الله محمد رسول الله غير صادقين بها غير مناقضين لها، فاذا ناقضها الانسان واصر على هذه المناقضه يخرج من مضمون هذه الفرقه. قال فاذا علمت ذلك، الغزالي بن الرجل بكلام، فاذا علمت ذلك فاقول لك ان الكفر هو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به، والايمان تصديقه في جميع ما جاء به. وهذا لأن الكفر حكم شرعي كالزواج والحرية والشراء والبيع، له حد ويترتب عليه حكم، له حد يعني له تعريف، له إطار، له مساحة لا يخرج عنها. البيع مبادلة سلعة بمال برضا الطرفين من شخصين قادرين على التصرف. الزواج هو محل رجل لامرأة أو امرأة لرجل بموجب عقد كذا كذا كذا إلى آخر التعريفات التي تعرفونها. فقال الكفر حكم شرعي زي النكاح وزي الطلاق وزي العتق وزي الحرية وزي الرق وزي البيع، عايز حد يعني تعريف محدد، وعايز مفهوم ينطبق له لابد له، وعايز حكم يترتب عليه. معناه ايه؟ حده ايه؟ حده اباحة الدم. الكفر انك تبيع دم الكافر، والحكم بالخلود في النار، ويتأتى يدرك يستفاد يستقى اما من نص او قياس. فانت عايز تقول الف من الناس مباح الدم خالد في النار لا يزوج ولا يباع له ولا يشترى الى اخره، وعايز تقول الدليل من النص او القياس كذا وكذا وكذا وكذا. بعدين قال ان القياس ما ينفعش فلا بد من نص، لان الكفر والايمان لا يفتني الا بالنص. قال عايز نص، طب هات لي نص بقى يكفر من يقول لا اله الا الله صادقا بها غير مناقض لها. لا نختلف معك في عشرات التفاصيل، والمشكله التي يعيشها المسلمون اليوم تدور حول قوم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقين بها غير مناقضين لها، لكن يزيدون عليها بعض الأشياء ويقولون من زاد هذه الأشياء أصبح منا ومن لم يزد هذه الأشياء فليس منا. هل هذا يخرجه من ملة الإسلام أم لا يخرجه منها؟ هل هذا يخرج غيرهم من ملة الإسلام أم لا يخرجه منها؟ في الحقيقة هو لا يخرجه ولا يخرج غيرهم، إنما هو يبقي الذين تمسكوا بالأصل من أهل السنة والجماعة من الذين نرجو أن نكون من أتباعهم يوم القيامة، يبقي هؤلاء في الدائرة الإسلامية الصحيحة الأولى. خلينا نبص على الإسلام ده على أنه دوائر، في دائرة صغيرة أولى، الذين تمسكوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله وما قاله صح وصح عنه من أحاديثه بلا زيادة ولا نقصان. فهموا بعضها على الظاهر، أولوا بعض الأحاديث تأويلا مقبولا تسمع به اللغة ويسمع به العقيدة، هذا لا شغل لنا، إنما هم بقوا في هذه الدائرة. وناس زودوا شوية، وناس زودوا شويتين، وناس زودوا ثلاث شوية، ناس تكلموا في القدر، وناس تكلموا في رؤية الله تبارك وتعالى بالأبصار أو بغير الأبصار يوم القيامة، وناس تكلموا في الجنة والنار حسيتان أم معنويتان، وناس تكلموا في الصراط هل يمر عليه الناس كلهم مرورا سريعا أم مرورا بطيئا، وناس تكلموا في الوقوع من على الصراط هل وقوع حسي أم وقوع معنوي، وناس تكلموا في الكبش الذي يؤتى به يوم القيامة، يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش فيأمر به رب العالمين فيذبح. فيوقن أهل الآخرة أن الأمر حياة ولا موت أو حياة بلا موت. هو هيجيب كبش بجد؟ هو الموت يتجسد؟ الموت معنى، كيف يتجسد المعنى؟ خلاف كبير قوي عند علماء الكلام بتوعنا. قال الرجل إنه يتجسد زي بعض الناس بيقولوا ده هيتجسد وكبش القرنين ويجي واحد سايقه جزار ويتقال له اتباعه ما طيب، وناس تانيين قالوا لا ده المعنى لا يتجسد، ده تقليد للصورة عند الناس الذين يسمعون هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يؤذنهم يعلمهم يخبرهم يبين لهم بيانا لا يرتابون فيه أنه لا موت بعد اليوم وإنما حياة إما في النار وإما في الجنة، ربنا يجعلنا من أهلها. فيختلف الناس في هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم مرة هو قاعد مع أصحابه قال لهم لقد عرضت لي الجنة عرض هذا البستان، عضو يعني في اتجاه اخر نظر اليه حيث ينتهي به نظر الدكتور بمثل حكايه اضرب به عرض الحائط يعني ناحيه الحائط ارمي عرض البحر يعني في وسط البحر فهو بيبص كده قال عرض فيها الجنه عرض هذا البستان في الناحيه التي انظر اليها من هذا البستان طب هي الجنه يسعها البستان بستان يعني حديقه او حائط الحائط يعني بستان يعني حديقه هل الجنة يسعها بستان ولا ألف بستان ولا مليون بستان؟ النبي القرآن الكريم بيصفها بأنها عرضها كعرض السماوات والأرض، وبيصفها بأنها عرضها السماوات والأرض، كيف تكون عرضها السماوات والأرض ويسعها حديقة أو حائط أو بستان؟ إنما هذا لتقرير معاني ما فيها من نعيم وما فيها من رغد وما فيها من نعمة يمن الله بها على عباده، فيجوا ناس يتأولوا هذا الحديث ويقولوا كده، يقولوا هذا كناية عن النعيم والخير والبركة اللي ربنا يديها لأهل الجنة. ناس ثانيين يقول لك لا لا ده النبي شاف الجنه كلها مصوره في ناحيه هذا البستان وشاف اهل اعلاها وشاف اهل اوسطها وشاف اهل ادناها وعرفهم كلهم. اول على هذا التاويل لا يخلو من المله، اول على ذاك التاويل لا يخلو من المله ولا يخلو مدرسه ولا مذهب ولا عالم ولا فرقه من انه يقبل بعض النصوص على ظواهرها ويضطر الى تاويل بعض النصوص تاويلا لا يخلو به من الاسلام. ولا ينافي به ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعارض به القرآن وما دام في هذه الدائرة فهو من المستمسكين بلا إله إلا الله محمد رسول الله الصادقين بها غير المناقضين لها. قال الغزالي هذا لأن الحكم لأن الكفر حكم شرعي له نتيجة وله أثر وله دليل مدرك شرعي فهو إما نص أو قياس والقياس لا يصلح إلى آخره وانتهى إلى أنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا مستمسكا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أي واحد يستمسك بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يجوز لأحد أن يكفر. طيب وإن قال ما قال ما لم يكن مناقضا له وإن فعل ما فعل ما لم يكن مناقضا له. فإذا فعل معصية من المعاصي فهو لا يكفر بها ولذلك علماء حط قاعدة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة. القبلة دي اللي هي مكة. مكة دي أهلها مين؟ الأهل بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. شفت موسى بيصلي مكة أو مسيحي بيصلي مكة أو يهودي بيصلي مكة أو إبراهيمي بيصلي مكة لا يصلي إلى مكة إلا المسلمون. فمن صلى إلى قبلتنا فهو من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو عرف أنها قبلة منين؟ من قول الله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقد آمن بأن المسجد الحرام قبلة بالقرآن يبقى صدق بالقرآن وصدق بمن جاء به. غزالي قال كلام جميل قوي قال إن التكذيب ليس للمخبر. أنا لما أقول محمد السمان ما جاش النهارده واحد يقول لي لا جه هو مش بيكذبني أنا ده بيكذب الخبر الذي قلته. أنا قلت خبر محمد السمان ما جاش هو قال لي لا ده جه وكان قاعد جنبي عصام سلطان قال لي لا ده جه وكان قاعد جنبي كده عصام سلطان لا يكذبني أنا وإنما يكذب الخبر الذي قلته. فقال زي ما قال واستدل على ذلك بقول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك. القرآن بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يكذبونك ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون. جحدوا ازاي؟ يعني استيقنوا بها ثم انكروها، يعني حسوا بها في القلوب ثم لم يقبلوها، يعني راوا البرهان عليها ثم لم يسلموا لهذا البرهان. طيب التكذيب للخبر لا للمخبر. طيب التكذيب لا يدخل فيه التاويل لكن لا يدخل فيه التاويل. تاويل الخبر محمد سلمان جه جه خمس دقائق ومشي. ده معنى جه وقعد لغايه اخر المحاضره وحضر مجلس الاداره، ده معنى ثاني. جه الصبح قبل الجمعيه ما تبدا ومشي. جه بص علينا من الباب وخرج، كل دي معاني للمجيء مش كده ولا ايه؟ وكلها صادقه. فانا بقول ما جاش لانه ما حضرش المحاضره ما شفتوش قاعد قدام، واللي شافوه بيفتح الباب قالوا جه، واللي شافوه جه الصبح بيشوف النور كويس والكهرباء كويسه والجمعيه سليمه جه، واللي شافوه الظهر قاعد في اجتماع مجلس اللجنه التنفيذيه مع الاستاذ عزه واعضاء اللجنه التنفيذيه بيقولوا هنعمل ايه السنه دي؟ قالوا جه، وانا لاني ما شفتوش حاضر قدامي بقول ما جيتش، وكلانا صادق. كذلك الشاعر ايها الاخوان والاخوات مع المؤول والواقف عند الطواف. المؤول صادق لان هذا هو ما بلغه فهمه من معاني كلام الله وكلام رسوله، وما دام قد فهم وهو صادق التامل وصادق النظر في النص القراني او النبوي فلا تثريب عليه. والواقف عند الظاهر صادق لان عقله لم يقده الى التاويل، والناس ياتون يوم القيامه لا تزر وازره وزر اخرى. ياتون يوم القيامه كل نفس بما كسبت رهينه. يأتون يوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل واحد لوحده. طيب لما يجي كل واحد لوحده أنا إزاي أتسأل عن عقل أبو حنيفة أو عن عقل مالك أو عن عقل جعفر الصادق أو عن عقل أبو يزيد البسطامي أو عن عقل ابن حزم الصغير؟ ما أتسألش عن عقله، أنا أتسأل عن عقلي بس، لأن الله أودعني من العقل ما استطعت أن أفهم به ألف وب وجيم وعجزت أن أفهم دال وهاء وواو والتاني داله هاء وواو لغاية فلكل إنسان قدر من المعرفة، جزء منه رباني وجزء منه كسبي، يسأل عنهما معا يوم القيامة. وبالتالي لا يجوز أن نخرج أحدا من الملة لأن معرفته وقفت عند حد ما، أو لأن معرفته استطارت وتوسعت إلى ما لا نستطيع نحن أن نعرفه. ولكن زي ما قال الشاعر، زي ما قال المتنبي، ولكن تأخذ الأفهام منه يعني قدر القرائح والعقول، ولا بيت كده ولا غلطان، بيت يعني زي كده، ولكن تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح والعقول، على قد ما تفهم تأخذ منه. لكن وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فأنت مشكلتك مش في أن القول غلط ولا صح، مشكلتك في أن مبلغنا من العلم وصل إلى هذا الفهم أو لم يصل. إذا انتهينا إلى أنه الأمة الإسلامية هي الأمة التي قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله مصدقة بها غير ناقضة لها، وأن جميع الناس الذين يفعلون ذلك يدخلون فيها، فإنه لا يضر أحدا منهم بعد ذلك قول قاله أو رأي رأى أو تفسير انتهى إليه أو موقف اتخذه في قضية من القضايا. لأننا هنا نيجي لقاعدة الإمام الشافعي، أقول له قولك خطأ وقولي صواب، فيقول لي هذا كفر وهذا إيمان. قضية في الفهم والقول والفعل قضية خطأ وصواب، أنا غلطت وأنت أصبت، أنا أصبت وأنت غلطت، هذه قضية العلم كله، قضية خطأ وصواب مش قضية كفر وإيمان. كفر وإيمان فين؟ في أصل الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا فضلنا في محاضرات هذه السنة، او هنبتدي محاضرات هذه السنة بالمحاضرة الخاتمة في التصوف اللي كنا وعدنا حضراتكم بها السنة الفاتت ولم نستطع ان نؤديها لاسباب خارجة عن ارادتنا، والمحاضرة دي هتتضمن امرين بغاية اهمية. الامر الاول هو المنهج التربوي عند الصوفية، والامر الثاني المنهج الجهادي او السلوك الجهادي عند الصوفية. ولو ان اخواننا الذين ناقشونا في العام الماضي مناقشه طويله عريضه عما قلناه في التصوف انتظروا بنا حتى نعيش لهذا العام لكانوا سمعوا منا ما يغني عن هذه الاسئله والمناقشات، وكثير من اللي ردوا علينا في الثلاث حلقات اللي جت في الجزيره كانوا قد سمعوا الى اخر ما قلنا وهم معذورون، هذا ما وقفنا عنده، لكننا قلنا في اخر محاضره هنكمل السنه الجايه، وقلنا في اثناء المحاضرات لسه ما خلصناش، وقلنا كل اللي انتم عارفينه. فانا اعيد الان انني لم استكمل بعد الكلام في الصوفيه، وساتكلم في الاسبوع القادم ان شاء الله في مسالتين قد تاخذ اسبوع وقد تاخذ اسبوعين. المنهج التربوي، ماذا قدم الصوفيون للاسلام او مدارس الصوفيه للاسلام، بل افراد الصوفيه للاسلام من خدمه تربويه. كيف ربى كل صوفي من حوله من المريدين والطلاب والمستمعين والأقارب والأهل إلى آخره. والمسألة الجهادية، الموقف من الجهاد، وأنا الموقف من الجهاد بالذات يعنيني جدا، لأننا في زمن جهاد، نحن في زمن يجب فيه الجهاد على كل مسلم ومسلمة، تقديسا أرض الإسلام، أرض فلسطين مستعمرة، وأرض العراق مستعمرة، وأرض الصومال مهددة، وأرض أفغانستان مستعمرة، وفي مثل هذه الأحوال يجب الجهاد على كل مسلم ومسلمة حتى يجب خروج الابن بغير إذن أبيه، والمرأة بغير إذن زوجها، ولما كان في رقيق كان العلماء بيقولوا والعبد بغير إذن سيده، لأنه المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، المصلحة الخاصة للأب أو الزوج أو مالك الرقيق، لكن المصلحة العامة للأمة الإسلامية. فيجب أن نقف وقفة جيدة ومعقولة عند ما فعله الصوفية في باب الجهاد. لهذا السبب الذي قلت لكم، ولسبب آخر، أن كثيرا من القوم الطيبين الصالحين يتهمون الصوفية بأنهم ينكرون الجهاد، وأنهم لم يجاهدوا، وأنهم لم يرفعوا به راية، ولا عقروا به صوتا، ولا نادوا به مش عارف إيه، وهذا كله غريب وغير صحيح، غريب على الناس الذين يتهمون الصوفية بذلك، وغير صحيح، غير صحيح لأنه عندكم تاريخ وقاع الصوفية في الجهاد إيه. وغريب لأن الصوفية كلهم يتكلمون عن الجهاد ويستعملون الحديث الضعيف، الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر، ويبينون الجهاد الأصغر إيه والجهاد الأكبر إيه، مما يعني أنهم يؤمنون بالجهاد. لكن إيه حجتهم اللي خلتهم يقفوا الموقف ده من الصوفية؟ أن حجة الإسلام الغزالي رحمة الله عليه في كتابه إحياء علوم الدين لم يعقد بابا ولا فصلا ولا نكتة حتى من نكت الآلة، نكتة يعني مسألة صغيرة، مش نكتة يعني من قاعدة المصريين، العلماء يقولوا نكتة يعني مسألة صغيرة. عندهم تقسيم كده الحياة، الحاجات كلها متن وحاشية ونكتة وطرفة وإلى آخره. فالغزالي لم يشر إلى الجهاز في علوم الدين من قريب أو بعد. فقول إخواننا الطيبين، قال لك بس طبعا عمر الغزالي شيخ صوفية في العالم، يعني الغزالي في القرن السادس، الصوفية موجودة من القرن الأول. قالوا ده هو ده شيخهم واستاذهم ومولاهم وتجرسهم وجاب سيرة الجهاد. واحنا كنا في وقت الصليبيين، الغزالي كان في وقت الحروب التتر. فكنا في وقت الحروب ضد الاسلام، فكيف يسكت عن الجهاد؟ ده دليل انهم كلهم ضد الجهاد وانهم ناس مخرفين، وخصوصا يعني المدرسه اللي انتم عارفينها تتكلم عليهم بهذه الطريقه. ونحن اتخذنا لنا سبيلا في هذه الدروس الوقوف على أقوال الناس من مظانها في كتبهم، وطبعا على أفعالهم من تاريخهم الصحيح الموثق المرمي بسند يقبله العقل والنقل، والإنصاف أن ننصف من أنفسنا فنقول لمن نحب ما ينبغي أن يقال له، ونقول لمن نكره ما ينبغي أن يقال له دون زيادة ودون نقصان، لأن زيادة أو نقصان خلل في الميزان، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نقيم الوزن بالقسط وألا نكسر الميزان، وأقيم الوزن بالقسط ولا تكسر الميزان. فنحن نرجو أن يجعل الله تبارك وتعالى من هؤلاء الذين يقيمون الوزن بالقسط ولا يكسرون الميزان. إن شاء الله الأسبوع الجاي هنتكلم عن المنهج التربوي عند الصوفية، ثم الأسبوع اللي بعده أول أسبوع جاي مع الوقت نتكلم عن تاريخ الصوفية في الجهاد، ونستمر بعد ذلك في بقية المدارس. بقية المدارس اللي فضلنا إنه إحنا هنتكلم عن هنتكلم عن المدرسة السلفية القديمة والحديثة، في سلفية قديمة وسلفية حديثة، وهنتكلم عن أهل السنة والجماعة اللي هي الدائرة الأوسع من المسلمين، وهنتكلم عن الفكر الإسلامي الحديث بدءا من جمال الدين الأفغاني إلى حزب الوسط أبو العلا ماضي وجماعته من الناحية الفكرية. من الناحية السياسية هم حرين مع الحكومة، من الناحية الفكرية هم قدموا فكر جديد ينبغي أن يوقف عنده ويتكلم عنه. وهنتناول أيضا مسألة أنا أختلف فيها مع كثير ممن يكتبون عنها، هي مسألة الحركة المرسية في تركيا، مدرسة سعيد النورسي ومن تبعه ومن أتباعه. كثير من الكتاب وبتوع اللي بيكتبوا حاجات اسمها الموسوعات اللي مش عارف ايه وايه وايه، تلاقي كل كتاب بيسمي نفسه موسوعة، بيقولوا انها حركة صوفية. وانا رأيي انه الأستاذ سعيد بديع الزمان لم يكن حركة صوفية، انما كان حركة نهضوية. حركة نهضوية اشمل من الحركة الصوفية، كان حركة نهضوية رأى، هو طبعا كان في جيش كمال اتاترك وحارب معاه، وبعدين اكتشف انه هذا الرجل جاء ليهدم الاسلام ويحاربه، فهرب واتسجن وهرب، قصر انتوا عارفينها وهنقول بعض تفاصيلها لما نيجي عنده، انما هرب واختفى بعد كده وعاش في الريف كل حياته عشان يعمل ايه؟ عشان يعيد بناء الاسلام مره اخرى، واعاد بناءه هو والنقشبنديين، النقشبنديين حركه صوفيه كبرى طبعا معروفه، فهو والنقشبنديه والمولويه، طبعا المولويه كانت في مصر شويه وبعدين اختفى اصحابها او انصارها ما اعرفش فين، لكن المولويه والنقشبنديه في جانب، والاستاذ سعيد نورسي في جانب اخر، اشتغلوا على مشروع النهضه التركي اللي ولد بالمناسبه اللي ولد الاحزاب من اول حزب الشعب والعداله القديم، ثم احزاب اربيكان السبعه، ثم حزب العداله والتنميه الحاليه. دول كلهم ابناء واحفاد للحركه المرسيه، لكن هذه الحركه لم تشتغل بالسياسه في اصل وضعها، ولم تكن مجرد حركه صوفيه تربويه في اصل وضعها، انما جمعت بين العوامل المؤديه الى النهضه. وفي كتاب كبير ثلاث مجلدات لاخونا الدكتور عبد الحليم النجار اسمه مشاريع الشهود الحضاري للامه الاسلاميه، اللي عايز يشوف مشاريع النهضه الاسلاميه لازم يقرا هذا الكتاب، لانه عمل اعظم تحليل للمشاريع المعاصره والقديمه لنهضه الامه، ابتداء من ابن تيميه وتلميذ ابن القيم والمشروع السلفي الاول الى المشروعات المعاصره عبده والافغاني وغيرها. ده الذي عندي اليوم، وان شاء الله اشوفكم يوم السبت القادم باذن الله. واذا كان حد عنده شيء فاتفضل يا اخوان. الاخوان بتوع التسجيل عايزين تقفلوا كده ولا عايزين تكملوا الاسئله ولا جوجل؟ الامر اليكم. خلاص اتفضل يا فندم. هو اول جزئيه بتيجي في المدارس حضرتك بتقول ان حل على موقع حضرتك وعلى كام مدارس وقع وحش جدا. والامر الوحيد في حضرتك بتقول تقع عطف، ان شاء الله ان ربنا يعيني واحررها. هي معظمها مكتوب، يعني اكثر من 90% منها مكتوب. فاجلس عليها لاحررها. وهذا مرتبط بي وبالاساس غير اللي انت عارفها اللي مدوخاني في المكتبه، والاستاذ اغلب اللي مدوخاني في المكتبه، وكلهم مدوخاني كلهم، وكل ما اقابل حد يساعدني يزداد تدويخا، والاستاذه رانيا اللي مدوخاني في الموقع، فكل دول عاملين لي مشاكل مش عارف اقعد، يا اما تاخذهم معاك دبي اللي انت فيها ولا اسمها ايه دي ابو ظبي ولا ايه، وان شاء الله ربنا يعيننا نكتب الاصول، لكن ما فيش طريقه اعملها تاني لانه لازم اسجلها من جديد، ودول 54 محاضره اسجلهم ازاي من جديد، فما عندناش للاسف تسجيل كويس. انما هينزلوا مكتوبين على الموقع قريبا جدا ان شاء الله. تسجيلهم كويس على اسلام اون لاين؟ تسجيلهم كويس على اسلام اون لاين؟ طيب. استاذه زينات بتقول اسلام اون لاين يظهر كان عندهم تسجيل احسن فصوتهم كويس على اسلام اون لاين. فبص على اسلام اون لاين يمكن تلاقي منهم بعض. اتفضل استاذ. قول لا اله الا الله رسول الله ولم ينقض فعله وقوله دي بتفتح مجال لحاجات كتير، يعني يعني في احد الفرق مثلا بتقول ان الديمقراطيه حرمنا انها اعتقاد في الغرب، فتبنينا هذه الديمقراطيه طبعا فوق، وده ونقد لا اله الا الله محمد رسول الله مثلا، انا اقول على سبيل المثال يعني. فمساله انه لا ينقد بالفعل اعتقاده او كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله تفتح. بس لابد من هذا القيد، والا اصبح كل قائل لا اله الا الله داخل في زمره المسلمين، وانت لا تستطيع ان تدخل الاسلام ده نظام. نعم، هو ده معنى لا ينقضها، ده معنى مصدقا بها لا ينقضها انه لا يجاهر بعكس ذلك. فان جاهر فالمساله مختلفه. احنا نظام، احنا كاسلام نظام. هو انا اقدر ابقى مسيحي من غير ما اؤمن بالزالوس؟ واذا امنت بالزالوس من اجل مسلم اقدر ابقى مسيحي؟ أقدر أبقى يهودي من غير ما أؤمن أن عزير ابن الله؟ وإذا أمنت أن عزير ابن الله ما بقاش مسلم أبقى يهودي. وهكذا، فلكل دين حدوده، حدود الإسلام هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتفضل يا أستاذ. سؤال ممكن تجيب عليه أو ده كل سؤال ممكن تجيب عليه ولا جت عليك عرف الماء بعد الجد. أو توجهني. نمط السائل. لا، نمط السائد ليس هذا مجاله، مش عشان أجله، إنما لأن اتحاد علماء المسلمين اجتماع إن شاء الله يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في قطر. البند الأول على جدول الأعمال هو هذه المسألة، والاتحاد إن شاء الله سيقف موقفا موفقا بين الأمة كلها. وبعد ما تنتهي هذه الجلسة يومي 13 و14، يومي 14 و15، نستطيع ان نتكلم في هذا الموضوع. اما الان فالكلام يجرنا الى ما لا نحب ان ننجر اليه. وانا طبعا التزمت الصمت في هذه المساله من اولها الى اخرها، مع الناس اللي كذبوا علي كذبتهم، وكلفت الاستاذ عصام من غير ما ادفع له اتعاب انه يقدم بلاغ للنائب العام. تلاقيه قاعد زعلان من الصبح عمال يغمض عشان ما خدش العقاب بتاع البلاغ، لكن زي بعض امره الى الله. انما غير كده انا مساهم في هذا الامر، لانه امر فتنه، والفتنه يجب فيها السكوت. طيب يا اخوانا، اذا لم يكن عندنا شيء ثاني نلتقي السبت الجاي ان شاء الله.